القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قيل لأعرابي: هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت قط أني سوف أخطو في رياضها، وأشرب من حياضها، وأستظل بأشجارها، وآكل من ثمارها، وأتفيأ بظلالها، وأترشف من قلالها، وأستمتع بحورها في غرفها وقصورها. قيل له: أفبحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعلى شرفا وأعظم خطرا من إيماني بالله تعالى وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى. قيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: خلق الله المغفرة للذنوب، والرحمة للخطأ، والعفو للجرم، وهو أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم. فكان الناس في مسجد البصرة يقولون: لقد حسن ظن الأعرابي بربه، وكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة اليأس عنهم وغلب سلطان الرجاء عليهم. نظر رجل زاهد إلى آخر مغتما بالرزق فقال: أتوقن أنك تعيش إلى غد؟ قال: لا. قال: أفتخاف أن تعيش وليس لك رزق؟ قال: لا. قال: فأي شيء تخاف؟ قال: أخاف أن يكون قليلا. قال: أفخوفك هذا يذهب بقلته ويأتيك بكثرته؟ قال: لا. قال: فأراك قد اتخذت الحزن ضجيعا والتحفت عليه بلا منفعة. من كلام أفلاطون وفيه حكمة: من القبيح أن نكسح من كرومنا فضل الورق والقضبان، ولا نكسح من أنفسنا الشهوات، ومن القبيح أن نمتنع من الطعام اللذيذ لتصح أبداننا، ولا نمتنع من القبائح لتصفو أنفسنا. وينبغي لنا أن نفر من الأشياء الرديئة، والأشياء الرديئة العالم، فينبغي أن نفر من العالم، والفرار من العالم هو الاقتداء بالله تعالى. قال وهب: صفة المؤمن إيمان في تقى، وحزم في يقين، وقصد في لين، وقور في الرخاء، شكور في البلاء صبور، إن أنعم عليه شكر، وإن ابتلي صبر، لا يحقر من دونه، ولا يزري على من فوقه، وهو من يخالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، ويخلو لينعم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.